والعزيز الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشاهد الكريم وأسعده وستره وبارك له في المال والأهل والولد. أسأل الله لحضراتكم عيش السعداء والبعد عن درك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تبتلينا بالأمراض والأوجاع والأسقام، واشفي من ابتليته منا يا رب العالمين. نعوذ بك ربنا أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نذل أو نزل، نعوذ بك أن نجهل أو يجهل علينا. نسألك يا ربنا يا كبير يا كريم أن تنجينا من المهالك وأن تدخلنا الجنة وأن تؤهلنا لذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربنا رحمة وهداية وبركة ونورا وصلاحا وفلاحا للعالمين. صل يا ربنا على حبيبك ومصطفاك الذي قال في الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله فيه ولم يصلوا على رسوله إلا كان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نتلقى الاتصالات على بركة الله مجيبين عنها بحول الله وقوته. أخي أبو مصعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. شيخنا أحسن الله إليك وإليكم. لي إن شاء الله ثلاث أسئلة شيخنا. السؤال الأول المأموم إذا نسي شيئا من الصلاة خاصة من الأركان، هل عليه أن يعيد هذه الركعة أم لا؟ هو كيف ينسى ركنا وهو خلف الإمام؟ خلف الإمام هو مثلا يا شيخنا كيف إذا جاء التشهد يسرح هو مع نفسه مثلا يقرأ الفاتحة، طيب حلو، وبعد ذلك تذكر يقول أنا يعني أحسنت. هذا الموضوع موضوع التشهد وليس موضع الفاتحة. أحسنت تفضل. السؤال الثاني، إذا التقى الرجل بزوجته ليلة الجمعة قبل الفجر واغتسل قبل الفجر، هل هذا الغسل يكون كافيا له لأنه يغنيه عن غسل الجمعة؟ حاضر. السؤال الثالث، كثيرات من النساء يا شيخنا يصلون يوم الجمعة في بيتهم جمعة ولا يصلون الظهر. يصلونها جمعة كيف؟ يصلونها جمعة ركعتين جمعة. كيف يعني؟ بمن يأتمون؟ لا بأحد. لا يعني فرادة. يعني قصروا صلاة الظهر من تلقاء أنفسهم ظنا أنها تسد مسد الجمعة، صح؟ هم ما قصروها، ولكن يا شيخ يعني يظنون أن الجمعة على كل الحاضر في المسجد وفي غير المسجد. جزاكم الله ألف خير أخي أبي مصعب، كلام مفيد، أسأل الله أن ينفعنا به إن شاء الله. وجزاك شيخنا. وجزاك وبارك فيك. أخي كمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الحبيب، عزكم الله وسترك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية. أسأل الله أن يجازيك بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. أريد أن أستفسر حديثين وآية شيخ بارك الله فيك. يعني ارتقيت مرتقا صعبا، تفضل. الله يبارك فيك. الله يكرمك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسعر النار يوم قيامها بثلاث. نعم. متصدق ومجاهد وحافظ بالقرآن. نعم. والحديث الثاني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى آخر الحديث. نعم. والآية الكريمة بارك الله فيكم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هنا تطهير القلب أم تطهير الثوب بارك الله فيكم؟ حاضر. وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله ألف خير. الأستاذة إيمان، السلام عليكم. أختنا إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وبركة مولانا. مرحبا يا إيمان. الحمد لله. كنت بحضرتك سؤالين. نعم. السؤال الأول اللي هو تفسير أول آية من سورة التحريم. اللي هو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي محبات أزواجك والله غفور. أزواجك. صدق الله العظيم. اتفضلي. السؤال الثاني لو أنا محتارة بين أمرين. لا أنت حضرتك قلتي لي عايزة إيه في لما تحرم ما أحل الله لك. تفسير الآية. تفسير الآية حاضر. ماشي. السؤال الثاني بقى يعني لو في دعاء ولا حاجه بين لو انا محتاره بين امرين والامرين فيهم قرب تصلي عمي. تصلي استخاره. استخاره. ماشي. يعني صلاه استخاره في كل امر اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يذهب عن قلبك الهم والحزن والكرب العظيم وأن ينجيك من المهالك وأن يبارك لك في ذريتك. أخي محمد السلام عليكم. أخي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حبيبي. لعلك بخير يا رب. فضل الله واسع. الله يحفظك يا رب. يا شيخ الله أنا كنت في كان في فترة من الفترات أنا كنت غير ملتزم فيها والحمد لله من عليها ربنا بالهداية والاستقامة يعني من سنتين بسبب يعني حادثة حصلت لابني فتوفاه الله فلله الحمد والمنة. أسأل الله لك الثبات. الله يحفظك يا شيخ. فطبعا أنا كنت في الفترة دي يعني أنا متزوج بقالي مثلا حوالي 11 سنة ففي الفترة دي كنت أهوك فيها بمعنى الكلمة وربنا من عليا بزوجة صالحة والله يعلم ربنا ذلك. كنت يعني ماذا يا محمد؟ اتصدر مني أخي محمد فشيخ ممكن استفسر حضرتك فيهم؟ حضرتك كنت بتقول كنت كذا لم أسمع الكلمة. كنت أهوك ساعتها يعني كنت غير ملتزم يعني بصلي بصوم وكده ولكن مش الحمد لله الحمد لله المسجد أو الحاجات أو كده وصدر مني مع لزوجتي ثلاث طلقات معلقات. ماذا كنت تقول؟ في الأولانية شيخ كانت هي يعني لما يحصل بيني وبينها الشجار في البيت كانت هي الله يصلح حالها يعني ما تسيبنيش الا وانا خارج وانا مطمئن البال وتصالحني وكانت بتروح يعني لو انا غضبت ولا حاجه تروح تقفل البيت الباب بتاع البيت بالمفتاح وتبني المفتاح في اي حته عشان ما اطلعش وانا غضبان فحصل مشكله بيني وبينها وانا ما كنتش عايز بقى اقعد في البيت خالص فطلعت وانا بلبس حسبت ان هي هتروح تقفل الباب زي كل مره فطلعت لقيتها ما قالتش حاجه لقيتها قاعده على الدكه فانا قلت لها لو قمت من على المكان تكوني طالع وهي لم تقم ولم تقفل الباب وخرجت ولو خدت عربيتي ومشيت. وماذا كانت ماذا كانت نيتك تهديد ام ايقاع الطلاق؟ لا كان تهديد فقط لا غير وهي لم تقم ساعتها يعني هي لم يعني ما راحتش قفلت حاجه ولا قفلت الباب ولا حاجه نفذت اليمين يعني نفذت اليمين والحمد لله ما وقعش. يا شيخ يجي في بالي كل شويه انا اتصلت بيها لما ركبت عربيه قلت لها هو انت يعني نزلت دلوقتي قلت لا انت قلت لي ما تنزليش وانا عارفه ان قصدك ان انت ما نقفلش عشان ما اروحش اقفل الباب وامنعك من الخروج فانا ما نزلتش خلاص. نعم. فيجي يا شيخ يراودني الامر ان هي كده كده هتنزل الصبح هتنزل كمان 6 ساعات. هذا من وساوس الشيطان. نعم يا شيخ. هذا من وساوس الشيطان. بص يا محمد اعلم انك اقتربت من الله وان هذا يسوء الشيطان. شيخ يعني كل ما اقرا قران كل ما اجي احفظ الورد كل ما اجي اصلي يقتقف هذه يعني حتى في الحج يعني ربنا من عليا والله بالحج والعمره ربنا زار عليا في فرقتي وربنا رزقني بطفل اخر ولكن كل مره يعني اتقرب تقف هذه الامور قدامي. قلت لك يعني أجي أحفظ توقف هذه الأيمانات قدامي فأتوقف عن الخبيث. يا حبيب الشيطان أغضبه إقبالك على الله إقبالك على الله يعني لا تسر وراءه فإنك قد تعود إلى عهدك السابق بوسوسة الشياطين يعني دعك سأقول لك أنت لم تكن قاصدا باليمين المعلق الطلاق وهذا ليس يمينا صريحا نستطيع أن نحكم بطلاق زوجتك عليك. أقول لك كفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين إن فعلت زوجتك ما حذرتها منه وإن لم تفعل فلا طلاق إذن ولا يمين إذن. نعم يا شيخ. تفضل. الحاجة الثانية يا شيخ، الواقعة الثانية كانت يعني بيني وبين والدي كلام، يعني أنا بكلمه يعني بشتكي منها لوالدي، هي كانت تقاطعني في الأمر صفة مستمرة، تقاطعني كل مرة، فقلت لها في نفس الجلسة الكلام ده طبعا يعني من فترة طويلة جدا يعني، فقلت لها لو اتكلمت تاني تكوني كذا برضك، ويعلم ربنا أني أبغض هذه الكلمة والله، يعني أنا أسمعها الآن أبغضها، ولم تتكلم يعني ما تتكلمتش في أثناء الحديث، ولكن يراودني الأمر بيقول إنها ساعة ولا ساعتين هتتكلم في أمر عادي يعني هتفتح بقها، فأنا أقول أنا قصدي وقتها، فمش قصدي لطول العمر يعني. هذا هو الثاني. الثالث يا شيخ وده آخر حاجة، هي زورة لأهلها وربنا يكرمها ويجعلها على الطاعة دائما، فقلت لها فده كان الأمر ده بيشق عليها شوية، فقلت لها لو رحتي بعد كده تاني بدون رضاية أو إذن بدون إذن أو رضاية تكوني طالق. وهي بالفعل لم تذهب طول الخمس سنوات دي الا بعربية، يعني انا اللي بوصلها بالعربية وبنزل الشنط وبنزل العيال، فساعات بيراودني في بعض الوقت وانا في العربية، يعني ايه يعني انا متضايق من المشوار شوية، ساعات يحصل شوية مناوشات بينها، فهل ده يأثر على الرضا اللي انا رايح بيه برغم ما فيش حد اجبرني اللي انا رايح غصب عني؟ يا اخي محمد، يعني اراك ترسل اذنيك للشيطان باخلاص، أنت تشكر في هذه المرأة شكرا طيبا، وهي امرأة عاقلة بالفعل، يعني أنا أكبرتها عندما كانت تحول بينك وبين الخروج غضبان، وأنت تعلم محمد أن كثير من النساء يعني عندهن إصرار على إغضاب الزوج في كل لحظة. نعم. فيا حبيبي أنت في نعمة، وإن كنت في نعمة فرعاها. الحمد لله. أنت في نعمة يا محمد، الشيطان يا ولدي يريد أن ينغص عليك حياتك، طالما أن ربنا سبحانه لقد أعطاك وفق كلامك أنت، لقد أعطاك ربنا سبحانه وتعالى ما دعوت، اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قنا عذاب النار. أعطاك حسنة الدنيا، وهي كما يقول بعض العلماء المرأة الصالحة، فبالله عليك رجاء من أب، رجاء لك عش سعيدا عش هنيئا، وقابل هذه المرأة بالإحسان إحسانا، هذه امرأة عاقلة، والحمد لله إنه أعزها والله، والله إنه أعزها، وإني لا يعني هي حياتي والله، ربنا يعلم إن أنا هل يعني كم هل أسمعتها هذا الكلام الطيب؟ نعم. هل أسمعتها هذا الكلام نعم الطيب؟ نعم يا شيخ، نعم والله من بعد هذه الحادثة أنا لا يعني الحمد لله لم تزعل مني، الحمد لله هنيئا لك، لم يأخذ في الخصال القط. هنيئا لك يا محمد، وأبشر أبشر إن شاء الله رب العباد سبحانه وتعالى يجعل لك من كل ضيق مخرجا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. معلش يا شيخ آخر حاجة، أنا لما ابني توفى أنا بكيت بكاء شديد، ولكن لم أقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن كان في شهقة في قلبي يعني يعني عمال يعني يا محمد، لم أرفع صوتي بأي شيء. يا محمد، من لم يبكي من لم يبكي على ميته فهذا متحجر القلب، البكاء مشروع، ولكن الممنوع عندنا في البكاء على الموتى هو دعوى الجاهلية وشق الثوب، ما كان من العين والقلب فهو مباح، وما كان من اللسان من قول سيء ومن اليد فهذا غير مباح. فيا ولدي إذا لم تبكي على ولدك على من تبكي؟ إذا لم يبكي الإنسان على والده ويبكي على زوجته أو زوجه أو أخيه، هذه القلوب المتحجرة، احنا الدين لا ما عندناش تمثيل في الدين، يقول لك تجلد وتصبر، لا، التصبر لا يعني ألا يبكي الإنسان على ميته، ولكن ممنوع، بينته لك. شكرا يا حبيب. أبا يوسف السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أي البلاد يا أبا يوسف؟ مرسى مطروح. مصري يعني؟ مصري. تفضل. الله يبارك فيك، عايز أسألك على عملية الميراث. قضية في الميراث؟ نعم. تفضل. أنا شاركت ناس خارج التركة معي. بعد حال وجود الوالد أم بعد وجود الوالد؟ بعد وجود بعد موت الوالد. قل لي كيف كانت الشراكة؟ الشراكة بهم منهم رأس المال ومنهم رأس المال، أما أنا مني المجهود فقط. يعني كانت شراكة أموال مع أبدان؟ نعم. البدن منك والعقل منك والأموال عندهم، هذه شراكة جائزة، تفضل. هل الورثة يأخذ مني ميراث فيها ولا لا؟ إذا كان هذا بمالك الصرف، وإذا كان هذا بمجهودك، وكان بعد وفاة الوالد، فلا نصيب في للإخوة أو ورثة أبيك، لا نصيب لهم قليل أو كثير في هذا المال. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، وانقطاع العمل يوجب أن تورث تركته بعد الوفاة، فهذا مالك حلالا لا ينازعك فيه أحد، إذا كان السؤال كما ورد. أخي الحاج إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ كيف الحال والبال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويصلح حالك. تفضل. طب حضرتك سؤالي طويل شوية، يعني معلش استحملني. عندك إخوة يريدون أن يسألوا، فممكن تختصر؟ في إخوة على الخط عايزين يسألوا، فلا فيعني أؤسر على نفسك واختصر. مش هنطول. تفضل. دي أو دقيقتين يعني. كثير. أنا خدت الذهب من الزوجة وبنيته في بيت أبوها. الذهب ده كان الذهب ده كان ملكها ملكا خالصا. الذهب بتاعها خدته وكملته، وحضرتك بنيت البيت بتاع ابوها وقعدنا فيه، لان امها كانت تعبانه وانا جبتها عشان تخدم امها، وانا قعدت في البيت لان ملهاش صبيان. تفضل. فالمهم ان انا خدت الذهب ده وبيحته وحطيته في البيت، وجوزنا الولاد وكبرنا والحمد لله، وبنيت في كل ارض ايه شقتين، بحت البيت برضو وعملت في ارضها. في الارض بتاعتها هي، مش في ارض انا. اتفضل. بنيت شقتين. والارض التانية بنيت شقتين للعيال، هم معايا 4 صبيان. نعم. وانا قاعد في شقة ابني، شقتي انا في القرية. نعم. فقال هل الذهب ده دلوقتي، هي بتقول لي هاتهولي البيت، البيت الان باسم مين؟ فارضها. فارضها والبيت باسم مين؟ البيت باسمها هي. باسمها هي. طيب هي اذا باسمها، اذا كل شيء ملكها، كل حاجه باسمها. طيب خلاص، لماذا تطلب؟ بتطلب ليه؟ بتطلب ليه الذهب يا حاج؟ قول لي انا ليا ذهب عندك هاته. لا لا، انا بسال حضرتك. لا، طالما انك وضعته في شيء ملك لها فلا يستحق، فلا يحق لها ان تطلب هذا الذهب. يعني مش من حقها. ليس من حقها. الا اذا الا اذا برضه بعد غوشتين كده كاتن. اذا كان البيت بيتك، يبقى عليك ان تعطيها هذا الذهب. اما اذا كان البيت في ارضها والمباني ملكها، وانت بارك الله فيك تشبه الساكن، فلا حرج عليك الا تعطيها هذا المال. اشكرك يا حاج ابراهيم. اخي محمد، السلام عليكم. الاخوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور، جزاك الله خير. تأخرت اليوم يا محمد. هو عزك يا دكتور، الله يبارك فيك. تفضل. بس هو دكتور معايا الموبايل نزل عليه القران كله. تمام. نعم. خلينا احنا اخش بين الخلاء يعني من الحمام، بارك الله فيك. ثاني جزاك الله خيرا، من اولى الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ يا سيدي محمد. نعم. السؤال الاول تسال هل يصح دخول الخلاء بالقران الكريم؟ بالموبايل، موبايل نزل عليه القران كله، التليفون نزل محمول نزل عليه القران كله. بطئ قولك لان الصوت فيه مش واضح. التليفون الموبايل اللي معايا منزل عليه الموبايل المحمول. احسنت اتفضل. السؤال الثاني: من اول الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ حاضر، شكرا. اشكرك يا حبيب. اخد ابو مصعب عشان الراجل زهق. اذا نسي المأموم ركنا او ترك مثلا الفاتحة او التشهد، على قول ابي حنيفة، لماذا نتنقل بين المذاهب؟ ليه بنتنقل بين المذاهب؟ لانه جهل الناس جعل النحرير زنديقا، فبنتلمس لهم الاعذار، وليس في الفتية بمذهب معين من عيب. فالأئمة الأربعة بارك الله فيهم ورحمهم رحمة واسعة، الأمة قبلت اجتهادهم في هذا الأمر. الأمة من ما يوشك على 1000 سنة وهي تقبل اجتهاد أبي حنيفة في المسائل، ومعه محمد ابن الحسن، ومعه زفر، ومعه الأحناف كما يقولون، وقبل اجتهاد الشافعي وغير ذلك. فأفتيك أبا مصعب بأنه أبو حنيفة قال إن الإمام ينوب عن المأموم، فلو لم يقرأ الإمام شيء لم يقرأ المأموم شيء فقراءة الإمام قراءة له، وهذا من باب تيسير الأمر على الناس لجهلهم. يقول أبو مصعب بارك الله فيه وأحياه حياة طيبة هو وأهله: إذا التقى الرجل بزوجته واغتسل قبيل الفجر غسل الجنابة، فهل عليه أن يغتسل غسل الجمعة؟ هذا ليلة الجمعة. فأقول إن غسل الجمعة مستحب وليس بفرض، فإذا اغتسل الجمعة بهذا الاغتسال فبها ونعمة، وإن لم يغتسل فلا حرج عليه. يقول أخونا أبو مصعب وهو صادق في هذا الأمر، لأننا نسأل فيه كثيرا، يعني سئلت فيه عن إحدى البنات التي تتربى على يدي، كنت أنا خطيب التلفزيون المصري في الجمعة السابقة، فقالت: يا شيخ أنا كنت بصلي وراك الجمعة وأنت في التلفزيون. فقلت لها: هذا لا يصح. يا إخوة يا كرام، لابد أن يحيط المكان بالإمام والمأموم. فمثلا لو أن مسجدا يفصل بينه وبين البيت شارع، هل يجوز أنه حد يصلي في البلكونة وراء الإمام؟ لقد فصل بينه بفاصل. فأقول للأخوات المكرمات اللاتي يصلين في البيت: إذا صليت في البيت، وهذا لا حرج بالنسبة للنساء، إذا صليت في البيت فصلي 4 ركعات، وإذا صليت 2 ركعتين فصلاتك باطلة، لأن الجمعة لا تجب في حقك إذا كنت تصلين في البيت. أخي الأستاذ عمرو، السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. بنعتذر على التأخير يا سيدي عمرو. وشرفك الله كما تشرفنا بقول أخي. ده شرف لي. الله يشرف أيامك بالخير يا فضيلة الشيخ. أول شيء يا فضيلة الشيخ بشكرك على أنك أنت الحمد لله رب العالمين أحد الدعاة المهتمين بشأن الأسرة. وحضرتك في شأن الأسرة دائما بتلجأ إلى أقصى حدود الستر. فسترك الله رب العالمين في الدنيا والآخرة، ولا رفع ستره عنك أبدا يا رب العالمين. يا رب. أنا بس يا فضيلة الشيخ على 4 نقط، لأن حضرتك دائما بتجيلك أسئلة في الزواج والطلاق. أنا الحمد لله رب العالمين أنا أحد الرجال اللي المولى من علي بكثرة الأصفار، يعني أكثر من 17 دولة في غضون 28 سنة من حياتي العملية. فأنا يا فضيلة الشيخ كنت عايز أقول لحضرتك على عقد بروفيسور عصام. عقد بروفيسور عصام. بروفيسور عصام. أيوة يا دكتور. بروفيسور عصام ده راجل سوداني، وكان حبه في من مدينة مدني، وكانوا حبه يكرموه يعملوا جامعة اسمه. عصام الراجل كان رائد من الرواد. هو بروف يعني الراجل بروفيسور عالي وربنا ما رزقوش غير ببنت وحيده. فضل الله. بنت نعم. وحيده فقط. نعم. فجي على عقد الزواج بتاعها وهو صمم عقد الجواز وطلع بيه للمحكمه الشرعيه وقدم العقد الجواز ده وقدم معاه زي المراجع كافه البنود اللي استند عليها في عقد الجواز. نعم. اللي ما استند عليه في عقد الجواز ده كان 450 صفحه وقال انكم لو ما يعني لو رفضتوا عقد الجواز عليكم ان كنتوا تناقشوني. نعم. تناقشوني في عقد فطبعا قالوا دي 450 صفحه تكاد تكون رساله ماجستير طويله. الله يكون في عون العريس. بعد ثلاث شهور اجازوا له العقد. اتفضل. العقد ده شامل لكل شيء يا فضيلة الشيخ. ازاي الناس بتتخانق، المهر المقدم، حتى طريقة التحكيم، اختيار المحكمين، كل شيء ممكن يكون. هو قال ان انا قدمت العقد ده كان على انه يكون رسالة مجتمعية يبين للناس كافة الاشياء المتعلقة بعلاقة الرجال بالنساء. نعم. ده كان في اي دولة يا استاذ عمرو؟ في السودان يا فضيلة الشيخ. طيب هو حضرتك العقد موجود على النت، ويا ريت يا فضيلة الشيخ يعني لو حضرتك ان شاء الله لقى اعجابك ان حضرتك تقدمه لطلابك علشان يعني الناس، لان رسالة مجتمعية. صح. الناس هتفهم كل حاجة، ايه هو الزواج وايه هو الطلاق وايه هو الاركان وايه هو كل شيء. ان شاء الله ساطلع عليه. وان كان العقد الحالي الموجود في وزارة العدل المصرية ترك خمسة أسطر ليضيف كل أو كل واحد من الزوجين ما يريد، ولكن عقد 450 صفحة الله يكون في عون العريس. لا هو طبعا لا لا لا لا ده مش العقد. دي شرح التفسيري للعقد. بحث يعني بحث. الشرح التفسيري. ان شاء الله ساطلع عليه واشكرك على هذا. الله يبارك لك. فضل يا فضيله الشيخ، كنت عايز اتكلم في القايمه. القايمه دي عمرها ما كانت من تراثنا. القايمه دي جات لنا من مين يا فضيله الشيخ؟ من اي؟ جات لنا من فتره ما بعد الحرب العالميه الاولى. لما كان موجود عندنا في مصر يعني كتير من الجنسيات وكان عندها حق المتاجره في مصر. نعم. وكان في السجل التجاري كان موجود ان لازم على التاجر الاجنبي انه يثبت النظام المالي للزواج. نعم. سواء اذا كان نظامه المالي هو انفصال الذمم عنه وعن الزوجه، او اختلاط الذمم يعني اموالهم الاثنين مختلطه، او وجود ضوطه. هناخد بس كلمه الضوطه دي، هو الضوطه دي اللي كانت بتقدمها العروسه للعريس كمساهمه منها في تكوين الاسره. نعم. الجديدة اللي بتطلع للنور. الفلوس دي الضوطة دي كان لا يجوز الحجز عليها مهما كان اي فلوس. الضوطة دي كانت بتاخد الحصانة القانونية، فاحنا خدنا الحصانة القانونية بتاعت الضوطة وعملنا بيها فكرة القايمة. هي فكرة سيئة، لا لا لا رضي الله عمن استناها يعني. تمام. بس ما الفكرة دي جاية لنا منين؟ ما احنا عشان نعرف المشكلة ايه هي جاية لنا منين. طيب. وعشان ان احنا نبعد عن افكار القايمه دي، انا بس عندي اقتراحين يا فضيله الشيخ. فضل. اولا ان الولاد والبنات يستخدموا الموبيليات الذكيه، يعني هي بتبقى قطعه موبيليا بس بتبقى متعدده. هي الان بعض بيوت الشباب التي ادخلها بالفعل فكرة الموبيليا الذكية دي أصبحت موجودة الآن، لأنه أنت تعلم أن العقارات أصبحت الآن مرتفعة، وأنه عندنا فكرة حضرتك طبعا يعني أرى يعني عندك علامات ثقافة كبيرة، ما يسمى الشقة الاستوديو. فأصبحت هذه الشقة الآن لا يصلح معها إلا الموبيليا الحديثة، ولكن أنت تعلم أن الأمية الثقافية والأمية الدينية والعقل أصبح عندنا يحتاج إلى تشكيل جديد. أشكرك يا سيدي عمرو، يعني أشكرك لأنه عندنا أسئلة لابد أن نجيب عليها، والقليل منك يثري الكلام. جزاكم الله خير. أخي كمال يسأل عن حديثين تسعر النار بثلاثة، وإن الله لا ينظر إلى صوركم، والحديثان صحيحان، وما وهل يقصد ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى في سورة المدثر من قوله وثيابك فطهر يقصد طهارة القلب؟ الآية واضحة، الآية واضحة أنها خاصة بالثياب. والمرء مطالب إذا دخل للصلاة للوقوف أمام ربه أن يطهر البدن وأن يطهر الثوب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يطهر المكان والثوب وأن يطهر البدن، فهي طهارة شاملة. أما ليس من شروط الصلاة طهارة القلب، ولكن قساوة القلب ووجود البغضاء والكراهية للناس في القلب قد يحبط أجر العمل صلاة أو غيرها. الأستاذة إيمان تتكلم عن الآية الأولى في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الآية نزلت في أمر بيتي، حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن عالم النساء عالم خاص، وأن الغيرة الموجودة في قلب النساء ما سلم منها أحد، وخاصة أن المغار عليه هو سيد الخلق وأجمل ما خلق ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان يوسف قد أوتي شطر الجمال، فإن سيدنا رسول الله أوتي الجمال كله، فإن جمال سيدنا يوسف جرأ نساء عليه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتجرأ عليه امرأة إلا من باب الزواج، لم تدخل على رسول الله امرأة من باب الحرام كما فعلت امرأة العزيز. ولكن ما من امرأة رأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروق للمرأة في الرجل إلا ودخلت لرسول الله من باب الزواج. فجمال نبينا كان جمالا كاملا. فما حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض نسائه اجتمعنا وقلنا إذا دخل النبي على واحدة من كنا فقلنا له إني أشم رائحة مغافير، فعافت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل هذا الطعام بما قاله بعض زوجاته، فإذا بربنا سبحانه وتعالى يقول له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسألت إيمان أيضا ما الذي إذا كان الأمران كلاهما محزن. طيب احنا عندنا شديد وأشد، كبير وأكبر وهكذا، فعلينا أن نلجأ الأمر لربنا. أولا ندعو ربنا بكشف الضر كسائر الأنبياء والمرسلين، ضل من تدعون إلا رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يدعى. الأول ندعو ربنا بكشف الكرب، ثم بعد ذلك نصلي صلاة استخارة وما هدانا ربنا إليه بغير أحلام كما تزعم النساء، لأن بعض النساء يقرن بين صلاة الاستخارة وبين الرؤية المنامية، فلا علاقة له وما عندنا. ولكن إذا كان الإنسان محير بين أن يخطب فلانة أو لا يخطبها فليصلي صلاة استخارة ثم يسير في الحياة، فإن وجد راحة قذفت في قلبه تجاهها فالله ييسر ذلك، اختر له ذلك. وإن رأى بغضاء وكراهية وعدم إقبال فالله سبحانه وتعالى صرفه عن ذلك، وهكذا تسير الأمور. الأخ أبو يوسف، وهذا السؤال طبعا سؤال واقعي للغاية، سؤال واقعي أنه غالبا ما يموت المورث وترك تركة، هذه التركة عبارة عن مثلا عبارة عن بيت دورين، ثم بعد أن توفي جاء ابن من أبنائه وبنى دورا آخر ثم ثالث ونمى هذا المال، فإن كانت تنمية المال من مال الوالد فهذا ملك الوالد. وإن كانت تنمية المال من ملك هذا المجتهد فهذا خاص به ولا يشاركه فيه الورثة. وسؤال الأخ أبو يوسف عندما قال أنه بعد الوالد جاء له شركاء وقالوا له أنت خبير في هذا الأمر فمشاركتك بالخبرة ونحن بالأموال، هذه مشاركة عندنا الشراكات شراكة أبدان مع أبدان. يعني إيه شراكة أبدان مع أبدان؟ يعني عندنا مثلا ندخل إلى محطة السكة الحديد ففيها الإخواننا أولادنا الذين يحملون حقائب المسافرين فكلهم يعمل ثم يقتسمون، دي تسمى شراكة إيه؟ شراكة أبدان. أو عندما ندخل إلى محطة الوقود أو بلغتنا الدرجة البنزينة، عندما ندخل محطة البنزين فالأولاد بارك الله فيهم هؤلاء يأكلون حلالا إذا ما قارنتهم بالكسالة والذين ضيعوا أعمارهم يقفون على مكينة التموين والمتعاملون معهم يعطونه جنيه جنيهين خمسة جنيهات وهكذا، ففي النهاية يقتسمون هذا بالتساوي، هذه تسمى شراكة أبدان. طيب عندنا شراكة أموال مع أبدان اللي هي الحالة التي تكلم فيها أخونا أبو يوسف، شراكة أموال مع أبدان رجل معه مال وللأسف هذه الشراكة معطلة لخراب الزمن، فالأموال عندنا كثير وأصحاب المهن والأفكار النيرة كثيرة، ولكن أصحاب الأموال لا يثقون في الناس. فعندنا مرض شديد بين الشباب الآن، عندنا من الأمراض الفتاكة الموجودة بين الشباب الآن اللي هو الأحلام غير المشروعة للثراء السريع، وإنه عندنا كم من واحد الآن يجمع ملايين ثم بعد ذلك يخاطر بها وتضيع أموال الناس، بل وبعضهم الآن على الموبايلات من الأمور التي عادت من الجاهلية وطلت على الناس أكثر من الجاهلية، أصبحنا الآن في القمار، شباب المسلمين الآن يلعبون القمار على الموبايل. فأحيانا يجيهم واحد الشيطان ميسر له موضوع القمار ولعب الميسر فيجمع أموالا، وما من شارع إلا وتسمع أن فلانا يبيع بيته، يقول لك لماذا يبيع بيته؟ يقول لا لأنه كان بيلعب على النت. هو ده مش لعب، اللعب على النت خلاف هذا، كان يقامر على النت. فللأسف الشباب الإعلام أخذهم إلى طريق الضلال، الإعلام لا يتكلم، المسلسلات والأفلام ما فيش مسلسل في بيت فقير أوضة وصالة وحمام ومطبخ، المسلسلات الآن سامح الله المخرجين والمنتجين، المسلسلات الآن لا تتكلم إلا بالمليارات، لا تتكلم إلا، المسلسلات كلها في التجمع، المسلسلات كلها في فيلل أكتوبر، المسلسلات كلها في مراسي، المسلسلات كلها في العالمين، ولا يعلمون أن هناك من المطحونين من لا يجد تلت سرير في بيت أبيه، وأن السرير الواحد سرير 160 سنتي تنام عليه أربع بنات أو خمس بنات منهم من ينام بالعرض. فخير النساء المرض مرض أنه العالم الافتراضي في بعض الناس عايزة تخليه عالم واقعي. فشباب المسلمين الآن وندعوهم من هذه القناة الطيبة المباركة، اكسبوا مالا حلالا كما قال ربنا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الله قيد الحلال بالحلال الطيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، واعلموا أن القمار ميسر وأن الميسر حرام، وربنا سبحانه وتعالى نص عليه في غير ما آية. فيا شباب المسلمين عليكم أن تجتهدوا، وأن اللي جابنا الكلام ده طبعا اللي هي مشاركة أموال مع أبدان. يعني إن المشاكل التي تمر علينا نرى مثلا أما تلبس الذهب من هنا حتى هنا ومن هنا حتى هنا، وما ترى جيدها يبين من الذهب، وعندها ولد محتاج معدة في الورشة بتاعته ب10,000 جنيه، وبعدين يقول لها يا أمي طب عيلي غويشة، فترفض رفضا تاما. ليه بقى؟ قد تكون محقة لأنها عارفة أن ولدها مفيش المعاملة، هياخد هذه الأموال وهيورطها مع ولادها التانيين لأن كل واحد عايز غويشة، أو أنها تبخل. تعلمون أن صوت الذهب يضيع عقل المرأة. فعندنا من الشراكات شراكة الأبدان مع الأموال. واحد عنده راجل ميكانيكي عنده ورشة محدودة، والراجل اللي مأجر عنده الورشة ده مليونير ومكنز أمواله في البنوك، ولكنه خايف يدي الميكانيكي، خايف يديله الفلوس. ليه؟ لأنه أبسط كلامه يقول له روح اشتكي، طب لو تفاوض معاه يقول له خد نص فلوسك، وهكذا. فخراب الزمن ضيع هذه الشراكة. فأقول للأخ أبو يوسف، أنت شاركت، أنت ببدنك أنت شاركت أصحاب أموال، فالمال كله لك ولا حق للورثة في ذلك. الأخ إبراهيم عندما سأل أخذ ذهب زوجته، ولأنها ليس لها إخوة ذكور فبنى في بيت أبيها وهي وريثة أبيها، فأخذ الذهب يعني خده من جيبها اليمين حطه في جيبها الشمال، يعني هو المال لم يبرحها ولكنه حولها، حول هذا الذهب، حوله إلى طوب، إلى رمل، إلى زلط، إلى حديد، وبنى لها الإيه؟ وبنى لها البيت. فهو لم يأخذ لنفسه، وإن كان مستفيدا من ذلك. إن كانت تظن أنه يجب على الرجل أن يؤسس لها بيت الزوجية، يعني هي ممكن تقول له يعني أنا هاخد المال ده تعويض عن أنه الواجب على الزوج هو الذي يؤسس بيت الزوجية، في هذه الحالة يجوز. لو جات قالت له أنت بالمفروض عليك شقة أو عليك بيت مثيل هذا البيت، فأعطيني الذهب مقابل أنه طيب. طب لو أعطاك هذا الذهب، ما هو برضو البيت مثلك ملكك، البيت ملك لك، فأنا أرى في هذه المسألة أنها لا يحق لها أن تطلب ذلك. هل يصح دخول الخلاء بالتليفون الذي يحمل المصحف كاملا؟ يا ريت يحمل المصحف بس، ده عليه المصحف والصحاح التسعة وعليه المذاهب الفقهية وعليه تفسيرات القرآن الكريم كلها، ولكنه في النهاية يسمى ايه؟ يسمى موبايل، لا يسمى مصحفا، لا يسمى مصحفا. فأقوال الفقهاء تكلمت في المصحف وليس في الموبايل، تكلموا في الخاتم المنقوش عليه لا إله إلا الله أو محمد رسول الله أو سبحان الله أو الحمد لله. لذلك فقه يأتي في مكانه إن شاء الله. طبعا أخونا عمرو كان يتكلم على عقد أو شروط الزواج ألفه رجل يسمى بروفيسور، يعني دكتور، يعني أستاذ جامعي، الأستاذ الدكتور عصام، ويقول أنه ألف رسالة في هذا 450 صفحة. طبعا هذا مؤلف علمي، هذا مؤلف علمي، ولكن أقول للأخ عمرو بارك الله فيه إن بدع الناس الآن في الزواج، يعني كنت أدرس للطالبة في الدراسات العليا فحصرت 80 نوعا من الزواج الباطل، يعني 80 نوع من الزواج الباطل، يعني منتشر بيننا في بلاد الإسلام زواج باطل 80 نوع. فكون الأخ الدكتور عصام يؤلف مؤلف يضبط هذا، فهذا جهد علمي مشكور، ورب العباد أسأله أن يبارك فيك وفيه. أختنا آمة الله السلام عليكم يا آمة الله. الروضة الروضة. يا آمة الله السلام عليكم. ما مش هسأل. السلام عليكم. السلام عليكم يا آمة الله. عندنا سؤال وصل لنا على وسائل التواصل الاجتماعي، من أولى الناس بالصلاة على الميت؟ من الذي يصلي على الميت؟ بارك الله في المشاهدين، اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن الغالب منهم قالوا إن الأولى بالصلاة على الميت واحد، الوالي، يقصدون الحاكم إن كان موجودا، ثم سنوا بعد ذلك بالقاضي، قالوا أو القاضي، ثم بعد ذلك قالوا الأب ثم الجد، وقالوا أولى الناس بالقرابة هم الذين يصلون عليه. والذي تفرد بالقول أنه مع الوالي ومع القاضي إمام الناحية أو إمام الجهة، الإمام أبو حنيفة، والذي قال إمام المسجد أولى أو يقدم عند الصلاة على المتوفى على أقاربه وأهله، فالرأيان موجودان. فإن شئت التغليب فأغلب الفقهاء يقولون يصلي عليه أبوه أو جده أو أبوه وإن على، وأبناؤه وإخوته وأولو العصبة العصبة هم الذين يصلون على هذا الرجل. ولم يذكر أصحاب المذاهب الثلاثة أن للإمام أفضلية في ذلك إلا أبو حنيفة رضي الله عن علمائنا ومشايخنا. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. تفضلي السؤال الأول. الأول هم بيظلموا جامد، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، حرام ولا إيه؟ البنت اللي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الأب والأم لما يكونوا ظالمين جامد الأبناء. آه. وأي واحد منهم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، بنية الأب والأم على الأب والأم حرام ولا حلال؟ إذا كان الظلم حقيقي فالأب والأم عاقان، والبنت إذا قالت لأبيها إذا ظلمها أو الولد حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه لا تقال، هي ليس فيها شيء شرعا، ولكنها تقال في معرض الاعتراض والذم. ولا شك أن حسبنا الله ونعم الوكيل تصنع 10 أف، فهذا من العقوق أيضا، فالوالدان عاقان بظلمهما لأبنائهما، والبنت أو الولد عاق إذا ما قال حسبنا الله ونعم الوكيل بنية عدم الرضا عن الوالد أو بنية الإساءة إليه. السؤال الثاني، أي حاجة تحصل في الحياة من كذب ظلم ولا حاجة فربنا كتبها علينا يعني؟ الله سبحانه وتعالى كتب بعض الأشياء ثم بعد ذلك من كسب الناس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهناك بعض الأمور يسمونها الأمور الجبرية، أما بعد ذلك فالإنسان مخير في الغالب من أمره، ولذلك وضع ربنا سبحانه وتعالى الميزان والحساب. لولا أن الإنسان مخير في أن يظلم أو لا يظلم، في أن يتزوج أو لا يتزوج، أنا مخير الآن بين أن أتكلم أو أن أسكت، أنا مخير. ولكن الأمور الجبرية الأمور المسيرة لا حساب فيها، ولكن لا حساب على إلا على ما فيه الخيرة. فأمر المرء كله اختيار إلا بعض المنصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي. أخي الأستاذ أمير من العراق، السلام عليكم. أمير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. حياكم وحيا أهلنا في العراق الحبيب. وعليكم السلام، هلا دكتور. دكتور عندي سؤال. تفضل دكتور سؤال. تفضل. أهلي مطلوبة تقريبا 10 سنوات صلاة فايتة، يعني شلون تقضيها؟ حاضر. شلون دكتور؟ حاضر حاضر، سأجيبك أخي أمير، سأجيبك حالا إن شاء الله بعد أن أتبين أنك تستمع إلي. أخي أمير يقول أنه عنده من لم تصلي من 10 سنوات، فماذا تفعل الآن؟ واحد، أن تتوب إلى الله مما مضى، وأن الإنسان إذا رجع إلى ربه فما أحلى الرجوع إلى الله. وإياك أخي أمير أو من فعل ذلك أن ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومعلوم أن الإنسان يوسوس له من الشيطان ومن النفس، وإن إبليس الخسيس قال أمام ربه متبجحا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأن قسمه ما زال موجودا بدوام الحياة، فالله سبحانه وتعالى جعله فتنة. ومن أكبر فتن الشيطان للإنسان أن يحول بينه وبين السجود إلى ربه. علمت لماذا لا يصلي المصلي؟ لأن الشيطان لا يريده أن يسجد، لأنك لو سجدت الشيطان بيحدث نفسه ويقول: يا ويلي يا ويلي، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر هذا بالسجود فيسجد في كل ركعة سجودين. فالذي لا يصلي قولا واحدا فليعلم أن إبليس الخسيس سيطر عليه، لأن أبغض ما يراه إبليس أن يراك وأنت راكعا ساجدا. اللي زعل إبليس أيما زعل أن يراك ساجد، لأنه أنت بتذكره بخطيئته وتذكره بمعصيته الأولى، إذ قال له ربه: أسجد، فلم يسجد. فإذا يا حبيبنا ماذا تفعل؟ علينا أن ندرك ما فاتنا من صلوات، أن نصلي مع كل صلاة ما شئنا. مثلا ونحن في نشاط في صلاة الفجر، معلوم أن الفجر ركعتين، فنصلي معهم 6 ركعات، 6 فجر، 5 فجر، 10 فجر ما استطعنا، والظهر لأنه ثقيل 4 ركعات، نصلي معه أخي أمير 2 صلاة مما فاتنا، وإن ربك كريم ومن كرمه أنه يقبل توبة التائبين ويمحو وزر المؤتزرين. أسأل الله أن يبارك فيك. سؤال عندنا استكمال، هو: من أولى الناس بالصلاة على الميت، هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة فرادى أو جماعات، يجوز. ونوصي النساء أن يفعلن ذلك، فإذا كان المتوفى في البيت فصلين عليه. معلوم أن أهل المتوفى من النساء ينشغلن بالصراخ والعويل، وفي هذا من المضرة ما فيه، ويتركون الصلاة على موتاهم. فلا تصلي المرأة على زوجها، ولا تصلي الأم على والدها، ولا الأخت على أخيها. فنقول إنه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن أمهات المؤمنين، السيدة عائشة قالت: ائتوني بجنازة سعد لأصلي عليها. فهذا أمر موجود، والثابت إنه في زمن الرسالة أن بعض النساء كن يصلين على الموتى، فلا حرج ولا تمنع النساء من الصلاة على الموتى فرادى أو جماعات. نختم. أيها الأخ المشاهد الكريم، أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن خطئي وزلاتي، وأن يغفر لي ما أسأت جاهلا، وألا يجعلني من الذين يفتون بغير علم ويذبحون بغير سكين. فأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يوفقني دائما أنا والإخوة الكرام العاملين في هذه القناة الطيبة، وأن يوفق إخواني من المفتين في هذا البرنامج أن يرعوا أحوال الناس من التسهيل، فإن ربنا سبحانه وتعالى يسر ذكره للذاكرين. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وأن يعينكم على طاعته وأن يبارك لكم في المال والحال وأن يصلح بالكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهد الله.